كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وقولوا لهم قولا معروفا قولا معروفا فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا يعرفون كلا بسيماهم يعرفون كلا بسيماهم تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا ومن الناس من يعجبك قوله من يعجبك قوله من يعجبك قوله وإن تعجب فعجب قولهم فعجب قولهم فعجب قولهم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين قالوا أتعجبين أتعجبين قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء